والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أفادنا الإمام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى بأنه يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة هذه الثلاث مسائل، وذكر منها التوحيد أولا، وثانيا طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، والثالث الولاء والبراء. وهذه المسألة كما ذكرنا لكم أنها من أدق المسائل في توحيد الألوهية، فضبطها مهم وفهمها أيضا مهم لكي لا يقع الخلل والزلل في فهمها. ولهذا قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهذه المسألة، يعني مسألة الولاء والبراء، من أدق المسائل وأخطرها، ولا سيما عند الشباب، لأن بعض الشباب يظن أن أي شيء يكون فيه اتصال مع الكفار فهو موالاة لهم، وليس الأمر كذلك. فمسألة الولاء والبراء مسألة دقيقة جليلة، ينبغي على المسلم بوجه عام أن يفهمها، وعلى طالب العلم أيضا بوجه خاص. فالكلام على مسألة الولاء والبراء من عدة أوجه. في الوجه الأول لبيان المعنى اللغوي للولاء والبراء، فالولاء هو القرب والدنو والمتابعة، ولهذا مر معنا في تلخيص فقه الفرائض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حديث ابن عباس: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. أولى يعني إيش؟ أقرب، أقرب رجل إلى الميت هو العصبة، يأخذ المال. ومن هنا أخذ الولاء أي القرب، أولى رجل ميت أي أقرب رجل ذكر للميت. فالولاء معناه القرب والنصرة أيضا والمحبة، كل هذا يدخل في معنى الولاء. أما البراء فهو البعد والخلاص والعداوة، هذه الألفاظ كلها بمعنى البراء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والولاية بفتح الواو، أما الولاية بكسرها فهي الإمارة أو الحكم، سلطان نحو ذلك. أما الولاية فهي المقصودة معنا التي هي بمعنى الولاء. قال: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مجموع الفتاوى. إذن هو الحب والبغض في الله عز وجل. طيب، ما منزلته في توحيد الإلهية؟ هذا هو الوجه الثاني، أن الولاء والبراء في التوحيد هو من صلب معنى لا إله إلا الله، بل هو شرط من شروط لا إله إلا الله. ولهذا قال العلامة الحافظ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها: العلم واليقين والقبول والإنقياد فدري حقا ما أقول، الصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. الشاهن قوله المحبة، أنها شرط من شروط لا إله إلا الله، شرط من شروط تحقيق لا إله إلا الله. فالذي يشهد أنه لا إله حق يعبد إلا الله عز وجل يلزمه أن يحب الله عز وجل، والذين آمنوا أشد حبا لله، ويحب النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا، الآن يا عمر، بعد أن قال أنت أحب الناس إلي يا رسول الله حتى من نفسي، ثم يحب المؤمنين لأنهم آمنوا بالله، ويحب الطاعات لأن الله يحبها، وهكذا. لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله أي أن تنفي كل ما يعبد من دون الله عز وجل وتبغضه وتبغض أهله، هذا هو معنى لا إله إلا الله وعلاقة الولاء والبراء به. ولهذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إثبات تأله القلب لله عز وجل ومحبته، ونفي تألهه لغيره وكراهته. فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه، حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاءه ويبغض ذلك. هذا معنى لا إله إلا الله. ولهذا بارك الله فيكم كان من أوثق عرى الإيمان ما هو؟ الحب في الله والبغض في الله، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث البراء بن عازب عند أحمد وغيره، وحسنه الإمام الألباني. وقال أيضا علي بن القيم رحمه الله، قال: وحقيقته أيضا، يعني التوحيد، البراء والولاء، البراء من عبادة غير الله والولاء لله، كما قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وقال أيضا: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. وقال الله سبحانه وتعالى لرسوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، إلى آخرها. وهذه براءة منهم ومن معبودهم، وسماها براءة من الشرك. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من مدارج السالكين. وقال أيضا ابن القيم في شفاء العليل، قال: يجب أن يعبد الله سبحانه وتعالى بأنواع العبودية، ومن أعلاها وأجلها عبودية الموالاة فيه والمعاداة فيه والحب فيه والبغض فيه والجهاد في سبيله وبذل مهج النفوس في مرضاته ومعارضة أعدائه. وهذا النوع هو ذروة سنام العبودية وأعلى مراتبها، وهو أحب أنواعها إليه، وهو موقوف على ما لا يحصل بدونه من خلق الأرواح التي توليه وتشكره وتؤمن به، والأرواح التي تعاديه وتكفر به، ويسلط بعضها على بعض لتحصل بذلك محابه على أتم الوجوه، وتقرب أوليائه إليه لجهاد أعدائه ومعارضتهم فيه وإذلالهم وكبتهم ومخالفة سبيلهم، فتعلو كلمته ودعوته على كلمة الباطل ودعوته، ويتبين بذلك شرف علوها وظهورها. ولو لم يكن للباطل والكفر والشرك وجود فعلي، أي شيء كانت كلمته ودعوته تعلو، فإن العلو أمر لشيء يستلزم غالبا ما يعلى عليه، وعلو الشيء على نفسه محال، والوقوف على الشيء لا يحصل بدونه. انتهى كلامه رحمه الله من شفاء العليل. فهنا يقصد رحمه الله تعالى أن الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام. هذا الجهاد مبني على ماذا؟ على الولاء والبراء، فالله عز وجل شرعه وجعله من أعلى المراتب لتحقيق هذا الأصل، وهو الولاء والبراء. ثانياً من الوجه الثاني في منزلة الولاء والبراء، أن الولاء والبراء يتعلق فيه كفر وإيمان، فإذا تولى الإنسان الكفار بقلبه ومحبة دينهم ونحو ذلك، هذا ينتقل من الإسلام إلى الكفر، وقد يكون دون ذلك ما سيأتي معنا من كلام أهل العلم أن الولاء والبراء ليس على درجة واحدة، فيقع فيها ماذا؟ قد يكون الإنسان يخرج من الإسلام إلى الكفر، قد يخرج من الاستقامة إلى الفسق، قد يرتكب كبيرة، قد يرتكب دون ذلك وغير ذلك. فعدم فهمها وعدم الوقوف على منزلتها يحدث الخلل، ولا سيما عند من يحب ويتطلع ويكون شغوفا بالتكفير. وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى أنه كلما صار هناك اتصال بين المسلمين والكفار قالوا هذه موالاة، وكفروا الناس، كفروا الحكام، وكفروا الدول، وكفروا وكفروا وغير ذلك. ومسألة الولاء والبراء أيضا دخل منها أهل التكفير والتطرف إلى تكفير المسلمين وقلب الموازين. وهذا الذي رد عليه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في أصول التكفير، أنه بعضهم كتب أن بعض الملوك يراسل الكفار ويقبل هداياهم فكفروا الحاكم، فكتب هذه الرسالة العظيمة التي هي في أصول التكفير. الوجه الثالث في بيان من تجب معاداته ومن تجب موالاته ونحو ذلك. فالصنف الأول من تجب البراءة منه من كل وجه من الوجوه، البراءة الكاملة، وهذا معروف بأن تكون هذه البراءة من الكفار والمشركين والمنافقين والملاحدة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل، أنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. فهنا صنف تجب معاداته، قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هو عدو فاتخذوه عدوا، لا تتخذه وليا. الصنف الثاني من تجب موالاته من كل وجه، وعلى رأسهم الأنبياء، تجب موالاتهم من كل وجه، كما قال عليه الصلاة والسلام لعمر: حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، أنت أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. هنا استكمل الإيمان وحقيقة الولاء، أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا كاملا لأنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأن هذه المحبة من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله، وأيضا حب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولهذا جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: والذي فلق الحبة وخلق النسمة لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فالصحابة رضي الله عنهم تجب أيضا محبتهم جميعا، ولهذا الصحابة كما سيأتي معنا يجب تجاههم ثلاث أمور التي تتعلق بالإيمان: القول والقلب وعمل الجوارح. القلب محبتهم، وأن لا يبقى في القلب غل تجاه هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. واللسان، أن يمسك لسانه عما شجر بينهم أو نحو ذلك، بل يلهج بالثناء عليهم وذكر مناقبهم وفضائلهم، وبالجوارح اقتفاء آثارهم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يتصدقون، كيف يتعاملون مع أهليهم. نقتدي بالسلف رضي الله عنهم ورحمهم. الصنف الثالث من يحب من وجه ويبغض من وجه، وهؤلاء هم عصاة المؤمنين: رجل عاصي يشرب الخمر، مدمن للخمر، هذا لا يحب كما تحب أبا بكر وعمر وعثمان، ولا يبغض كما يبغض أبو لهب، هذا يحب بقدر ما معه من الإيمان ويبغض بقدر ما معه من المعصية. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وطاعة وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت مال المسلمين ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. وقال أيضا رحمه الله: وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره. إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب حتى يمكن أن يثاب ويعاقب، وهذا قول جميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأئمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون: إنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهنا هذا المؤمن الذي معه أصل الإيمان ولكن نقص إيمانه يحب من وجه ويبغض من وجه آخر، وهذا يظهر جليا وغالبا، أو بالأصح يشكل على ماذا؟ على أهل البدع، لأن أهل البدع لهم تعامل خاص، الفاسق أمره أقل من المبتدع لأنه أخطر. فالمبتدع أيضا، نبين هذا لكي لا يقال أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بالموازنات، هذا غير صحيح، هو أصل لك المسألة، المسألة هكذا تكون هكذا، لكن في التطبيق ننظر كيف طبق السلف هذا، واضح؟ لا يجتزئ أحد ممن في قلبه مرض ويقول انظر ابن تيمية يقول بالموازنات، لا، هنا يقول بالتأصيلات، يقول لك هذا الأصل الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم لا يبغضون المؤمن العاصي كبغض الكفار لأن هذا منهج الخوارج، ولا يحبونه كحب أبي بكر وعمر وعثمان لأن هذا منهج المرجئة. لكن كيف نتعامل مع أهل البدع؟ يقول سماحة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله قال: الولاء والبراء يأتيان حتى في باب السنة والبدعة، فيوالي من على السنة ويعادي من على البدعة بقدر بدعته، فالولاء والبراء يتجزأ. انتهى كلامه حفظه الله من عقيدتنا في الولاء صفحة 40. لأن المبتدع بارك الله فيكم محاد لرسول الله، شاء أم أبى، صرح أو لم يصرح، لأنه بلسان حاله أنه ابتدع في دين الله فضاها شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان له نصيب من هذه المعاداة أنه مضاهل للشريعة، كأنما يستدرك على رسول الله. وإن من الإيمان برسول الله متابعته كما سيذكر المصنف في هذه الرسالة الأصل الثاني من الأصول الثلاثة. وأيضا استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذه الآية التي ذكرها المصنف على معاداة أهل البدع. قال القرطبي رحمه الله تعالى في التفسير: استدل مالك في هذه الآية على معاداة القدرية وترك مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القدرية وعادهم في الله تعالى، لقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال البيهقي رحمه الله وهو يتحدث عن الشافعي قال: وكان الشافعي شديدا على أهل الإلحاد وأهل البدع مجاهرا ببغضهم وهجرهم. انتبه لكلمة مجاهرا، المبتدأ لا تلاقيه بوجه طلق، حتى وإن كان في قلبك محبة للإيمان الذي معه. كيف التعامل معه؟ إظهار العداوة لا إظهار الموالاة. يقول علامة القحطاني الأندلسي المالكي: لا تلقى مبتدعا ولا متزندقا إلا بعبسة مالك الغضباني الذي في القلب. في القلب أنا لا أبغض هذا المبتدع كبغضي فرعون وهامان وقارون وقوم نوح لا، معه من الإيمان، لكن هذا الولاء والبراء يقيد بإجماع السلف. كيف تعاملوا مع المبتدعة؟ ماذا يقول البيهقي عن الشافعي؟ كان شديدا مجاهرا ببغضهم وهجرهم. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا، وذكر منها: وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء. هذا من إيش؟ من الولاء والبراء. وقال البغوي رحمه الله: وقد اتفق انتبه لكلمة اتفق علماء السنة على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وقال أيضا: وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين، يؤكد مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. وقال أبو عثمان الصابوني متحدثا عن أهل السنة قال: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم. وقال الشاطبي: إن فرقة النجاة، يعني أهل السنة، وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم، ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة. وقال علامة العثيمين: والمراد بهجران أهل البدع الابتعاد عنهم وزيارتهم وعيادتهم ونحو ذلك، وهجران أهل البدع واجب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. نفس الآية التي ذكرها المصنف، وهي نفس الآية التي استدل بها الإمام مالك، استدل بها أيضا العثيمين رحمه الله تعالى. فالشاهد بارك الله فيكم، والخلاصة من هذه النقول، أن المبتدع له نصيب من الولاء والبراء في التعامل، ليس له إلا ماذا؟ الهجران والترك والابتعاد عنه ونحو ذلك. كيف قيدتم وخصصتم؟ بالإجماع. ما ذكرنا في الدروس الماضية في الواسطية: الإجماع يبين، الإجماع يقطع النزاع، الإجماع يوضح المعنى، وهكذا. كيف تعامل السلف؟ لا نضرب هذا بهذا ولا نأخذ هذا بهذا، الآيات والأحاديث تفهم كما هي وتبقى كما هي، وأيضا يزيدها وضوحا الإجماع. كيف تعامل الصحابة؟ كيف تعامل التابعين؟ كيف تعامل كذا وكذا؟ انظر كيف تعامل عمر مع صبيغ، هل كان يبغضه كما يبغض الكفار والمجوس؟ لا. كيف عامله لبدعته؟ كيف عامل ابن عمر القدرية؟ كيف عامل ابن عباس القدرية ونحو ذلك؟ هذا التعامل مهم، وهذا أصل من أصول أهل السنة. ولهذا من خالف أصل هذا الأصل خرج عن أهل السنة، وهذا يشكل على كثير من العامة. يقول: انظر فلان في الأسماء والصفات على منهج أهل السنة والجماعة، وفي القدر على منهج أهل السنة والجماعة، وفي الصحابة على منهج أهل السنة والجماعة، فتسأله في الإمامة ما أدري، كأنه يقول بجواز الخروج على الحاكم. إذا خالف أصلا. طيب في الأسماء والصفات معنا، في القدر معنا، في الصحابة معنا، في الحاكم معنا، في معاداة أهل البدع لا، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ما ندري، لعل الجهم بن صفوان وضع رحاله في الجنة، الله أعلم. يقول هكذا، هذا عنده خلل في الأصل في المعاداة والولاء والبراء في تجاه أهل البدع. ولهذا بارك الله فيكم تجد الخلل الآن، الخلل وقع في بداية الأمر من جهة التطرف، خرجت الخوارج أصبحت تعادي كل أحد لمن كان على بدعتهم. وهذه المعاداة وهذا الولاء والبراء ترتب عليه تكفير والقتال. واعلم أن كل تطرف أو كل بدعة أو ضلالة خرجت لا بد حتما وقطعا أن يقابلها تطرف آخر. هذه منذ أن خلق الله عز وجل الكون هكذا. ولهذا عندما خرج الخوارج والناس يئنون من وطأة الخوارج، وبعد قتال الحجاج الخوارج مع المهلب بن أبي صفرة وغير ذلك ظهرت المرجئة. الخوارج يقول من يزني كافر، من يسرق كافر، من يفعل كافر كافر. قالوا يا أخي من يزني ومن يسرق ومن يغني ومن يشرب الخمر ومن ومن مؤمن كامل إيمان. انظر من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. ثم جاء بعض الخوارج يعبث بهذا الأصل، أصل الولاء والبراء، لا ينزله منزلته ولا يفهمه كما أتى، فيبدأ بالتكفير والتطرف. تأتي طائفة أخرى من الليبرالية والعلمانية والتنويرية وغير ذلك، يقولون لا، ليس هناك ولاء وبراء، هناك إنسانية. وهناك من قال أن الإسلام يحارب الإنسانية وأنه وأنه وغير ذلك، الليبرالية وأيضا طائفة من الإخوان، لأنه عندهم الأصل لأنه لا وراء ولا براء إلا على الحزب عندهم. أما في دين الله يجوز التنازل عن بعض الأشياء، ولهذا تنازل محمد الغزالي، تنازل القرضاوي، وهذان الاثنان كأنهما خرجا يعني ردة فعل كذلك. لأن الهضيبي المرشد الثاني بعد موت حسن البنا رشح الهضيبي المستشار، فحدث إشكال في صف الإخوان، ففصل القرضاوي وفصل الغزالي وفصل عبد الرحمن السندي كلهم، فثاروا عليه وحاصروه في المركز العام لجماعة الإخوان وهددوه تحت تأثير السلاح. الآن قدم استقالة، لا نريدك مرشد أبا. وقاضي عنيف، انظر كيف تخلل فكر الإخوان حتى للقضاء. ولهذا يقولون المستشار الهضيبي لأنه قاضي أصلا، وهو بايع حسن البنا قديما، لكنه ما استطاع أن يصرح بإخوانيته لحساسية وظيفته. فلما ترك القضاء، وأيضا عبد القادر عودة قاضي مستشار، فصل ترك الوظيفة حتى يصرح بإخوانيته. هذا الفكر الخطير لا لون له ولا رائحة في بداية الأمر، يدخل في كل مكان، في سلك القضاء، في السلك العسكري، في السلك السياسي، في السلك الدبلوماسي، في التعليم، في الشؤون الإسلامية، في المساجد، في العدل، تحت الأرض، فوق الأرض، يدخل في كل مكان. فإذا تمكن ظهرت رائحته النتنة وظهرت صورته القبيحة. وهؤلاء طائفة من الإخوان ليس عندهم ممن يقوض مسألة الولاء والبراء، منهم كما ذكرت لك الغزالي والقرضاوي، وقبلهم محمد عبده والعوة وهويدي ومدرمين، كلهم هؤلاء تقارب مع الرافضة، تقارب كذا وكذا. والآن ظهرت قبل أيام، ظهرت التصريحات من الجهات الموثوقة أن الإخوان يتعاونون مع الإيرانيين ونحو ذلك وأن الصفويين للعداء على دولة التوحيد والسنة. هذا ظاهر جلي، هذا كان معلوم لدى الناس جميعا، لكنه الآن ظهر للسطح. هؤلاء العداء والولاء والبراء عندهم ذائب تماما، إلا عند الحزب. إذا وجد الحزب ماذا يجدون؟ ماذا يجدون؟ أنه صلب وغير ذلك. وأيضا من الإنحلاليين الذين يقوضون هذا الأصل، يقول لا أوالي ولا أعادي، أنا أحب كل الناس، كما يقول البغيض الجفري، أنا أحب كل أحد. يقول أنا أحب اليهودي، أول ما بدأ باليهودي والمجوسي والبوذي والسيخي والإخواني، وآخر شيء قال والوهابي السلفي، حتى يحبه من غير نفس. لا بارك الله لا بك ولا بحبك، لا نريدك أن تحبنا، لكن هو الله يقولها من غير إيش؟ ليس من قلبي، لكنه المقال يعني يحتم عليه أن يقول أن يضيفنا مع اليهود والنصارى، لا بد أن يضيفنا، أنه يحب كل الناس وإلا تناقض. فهو كاذب، ما من أحد عنده عقيدة إلا ويبغض من يخالف عقيدته، هذا أمر مستقر في النفوس. الوجه الخامس بارك الله فيكم، حول بعض المفاهيم الخاطئة حول الولاء والبراء، فمنها التعامل مع الكفار، التعامل، التجارة، الإحسان، البر ونحو ذلك. هذه المعاملات الدنيوية لا تدخل في البغض القلبي كما يفهمه كثير من الناس. ولهذا قال سماحة الإمام عبد العزيز بن باز، قال: ومما يجب التنبيه عليه أن بعض الناس قد يظن أن الاستعانة بأهل الشرك تعتبر موالاة لهم، وليس الأمر كذلك، الاستعانة بالكفار يعني. قال: فالاستعانة شيء والموالاة شيء آخر. هذه الاستعانة ونحو ذلك واستعمالها في الأمور الدنيوية قد يظن الظان أنها داخلة في الموالاة، وليس الأمر كذلك. وقال علامة ابن القيم في فوائد قصة الحديبية، قال: ومنها، يعني من الفوائد، أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة. هم كانوا يقولون أن هذا منهج الاستعانة منهج جديد خرج إبان غزوة أو أزمة الخليج أو نحو ذلك. طيب ابن القيم متى قال هذا الكلام؟ قبل أن يولد أجداد أجدادنا قال الكلام هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، تعلم أن قول أهل السنة القديم هو الجديد والجديد هو القديم، كله واحد لا يتغير. قال: أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي، عين النبي عليه الصلاة والسلام الذي يخبر، كان كافراً إذ ذاك. وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. ومن أراد الاستزادة فهناك كتاب نفيس للإمام العلامة ربيع بن هادي في صد عدوان الملحدين أو نحو ذلك، ذكر منها دليلاً عظيماً جداً يدل على فقهه حفظه الله. ذكر أن أظن اسمه عبد الله بن أريقط الذي يدل النبي عليه الصلاة والسلام على طريق مكة كان إيش؟ مشركاً، كان يدل النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر إلى طريق أخصر وطريق لا يعرفه المشركون لكي يضلل، وكان مشركا فاستعان به، فقالوا: هذه استعانة يعني ليست كما تستأجر أو نحو ذلك. قل لك لا، قال الشيخ ربيع حفظه الله: لا، هل تعلم أن هذا الأمر أن استعان بمن؟ استعان بمشرك على إيش؟ على حفظ سر رسول الله، لو أنه قتل عليه الصلاة والسلام ضاعت الرسالة. تتعرف على ماذا استؤجر؟ أنه مأمون، لكن على ماذا استؤجر؟ هذا لو خان والعياذ بالله لحدث أمر لا يحمد عقباه. وهذا دل على الاستعانة عند الحاجة. فهنا بارك الله فيكم عندنا موالاة وعندنا تولي. التولي هو الكفر، أن يحبهم لدينهم ويبغض الإسلام ويحب أن تعلو كلمة الشرك وتنخفض كلمة التوحيد. وهذه الموالاة تتفاوت، التي هي دون الشرك دون الكفر. ولهذا قال الشيخ: عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن قال: مسمى الموالاة يقع على شعب متفاوتة، منها ما يوجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية، ومنها ما هو دون ذلك من الكبائر والمحرمات. وقال أيضا: وأما قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقوله: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قد فسرته السنة وقيدته وخصته بالموالاة المطلقة العامة. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله بعد أن ذكر الموالاة المخرجة عن الإسلام قال: وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. وقال الشيخ سليمان بن سحمان من أئمة الدعوة قال: وأصل بلاء القوم حين تورطوا هو الجهل في حكم الموالاة عن زلل، ما فرقوا بين التولي وحكمه وبين الموالاة التي هي في العمل، ما فرقوا بين التولي والموالاة. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن والد عبد اللطيف قال: إن الموالاة تنقسم إلى قسمين: موالاة مطلقة عامة، وهذه كفر صريح، وهي بهذه الصفة مرادفة لمعنى التولي، وعلى ذلك تحمل الأدلة الواردة في النهي الشديد عن موالاة الكفار، وأن من والاهم فقد كفر. ثانيا: موالاة خاصة، وهي موالاة الكفار لغرض دنيوي مع سلامة الاعتقاد وعدم إضمار نية الكفر والردة، كما حصل من حاطب ابن أبي بلتعة في إفشاء سر الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة مكة، كما هو مذكور في سبب نزول سورة الممتحنة. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: قوله سبحانه وتعالى: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون، وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا من دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. وقال الشيخ صالح الفوزان: التولي على قسمين: الأول توليهم من أجل دينهم، وهذا كفر مخرج من الملة. الثاني توليهم من أجل طمع الدنيا مع بغض دينهم، وهذا محرم وليس بكفر. فالإحسان أو الاستعانة بالكافر من دون أن يكون هناك حب قلبي لدينه ليس كفرا، بل قد يكون الإحسان مستحبا، وهنا تنتكس الفطر أحيانا. انظر إلى الخوارج، يرون المستحب أو الواجب أحيانا ماذا؟ كفرا، يرونه كفرا. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي: ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامة من الطرفين قد وضحها الله عز وجل غاية التوضيح، إلى أن قال: فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية، على وجه لا يخل بدين الإنسان. واضح؟ مثال يوضح هذا: رجل مسلم تزوج بامرأة نصرانية محصنة، يجوز بالإجماع. هذه المرأة من المتحتم فطرة أنه سيحبها، وجعل بينكم وبينه وجعل بينكم مودة ورحمة. الله عز وجل خلق الرحمة والمودة بين الزوجين، هذا الحب الذي بينهما وهذا الإحسان إليها ليس كفرا ولا كبيرة ولا صغيرة حتى، واضح؟ لأنه فطري جبلي، إنما يبغض دينها، يبغض الكفر الذي تعتقده وتتدين به. وهذا بارك الله فيك أمر كما ذكرنا لكم هنا، عدم التفريق هو الذي يؤدي إلى الخلل، لأن هنا مطلوب منك ماذا؟ مطلوب منك حب وبغض، واضح؟ الآن تجاه الزوجة، أو ليس مطلوب منك، نفسك تحبها، ومطلوب منك شرعا بغضها، تناقض في الظاهر، تناقض؟ نعم. ولكن التناقض متى يجمع بينه؟ يجمع بينهما بين المتناقضين إذا كانت الجهة منفكة. انتبه، وليد جالس قائم في المسجد يصلح؟ ما يمكن. لكن تقول وليد جالس في المسجد قائم في بيته، يصح. أنت جمعت بين النقيضين، الجلوس والقيام، لكن الجهة منفكة، هذا مسجد وهذا بيت. هنا نفس الكلام طبق. وأيضا مثال آخر، قال الله جل وعلا: ومن الناس من يقول آمنا بالله، يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أثبت لهم إيمان ونفى عنهم الإيمان، تناقض. لا يجوز أن تثبت شيء وتنفيه إلا إذا كانت الجهة منفكة. الجهة منفكة، آمنوا بلسانهم وكفروا وما هم بمؤمنين بقلوبهم، ليس هناك تناقض. التناقض يكون بين النقيضين إذا اجتمع في محل واحد، إذا انفكت الجهة لا تناقض. وهكذا في الولاء والبراء، أن تحبها حبا دنيويا وأن تبغض دينها، كما قال جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت، على إحدى التفسيرين: إنك لا تهدي من أحببت حبا جبليا لعمك، التفسير الثاني: من أحببت هدايته. النبي يحب عمه، لا يعني هذا أنه أخل والعياذ بالله بأصل من أصول الإسلام، لا، هذا لا يترتب عليه شيء، هذا فطري، كما يحب الطعام والشراب والماء البارد وغير ذلك، واضح. لكن محبة الدين، محبة القلبية، هي التي ماذا يكون عليها مناط الحكم. وهنا أيضا بارك الله فيكم ونختم به، يستدل كثير منهم بقصة حاطب دائما في التكفير، يقولون حاطب، الآن حاطب رضي الله عنه ماذا فعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام يجهز الجيش ليغزو مكة، لأن قريشا قد نقضت العهود التي في الحديبية، ثم كتب حاطب إلى كفار قريش أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتيكم بجيش كذا وكذا وكذا وكذا، فجاءه الوحي فأخبره، ولحق علي بن أبي طالب بالمرأة التي أعطاها الكتاب، فقالوا لها: أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. قال: أخرج الكتاب وإلا نزعنا الثياب. ما في الكتاب، يخرج يعني يخرج، لا بد أن يخرج. فلما رأت الأمر هكذا، لا أخرجته من شعرها وأعطتهم إياه، فإذا فيه من حاضر أبي بلتع إلى كذا وكذا. ما حملك على هذا؟ قاله: ما حملك يا حاطب؟ قال له عليه الصلاة والسلام: فقال ليس بي كفرا وليس كفر، إنما أريد أن تكون لي يد عند قريش، أمر دنيوي. هذا الفعل الذي فعله حاطب هو بعينه أصلا ليس كفرا، الخوارج يقولون هو هذا الفعل كفر، لا ليس كفرا. طب لماذا لا تكفرون حاطب؟ قالوا لا يا شيخ هو من أهل بدر. لا يا شيخ، طب إذا كان من أهل بدر هل النبوة أعظم أم شهود بدر؟ النبوة أعظم من شهود بدر، وقال سبحانه وتعالى عن النبي ولئن أشركت ليحبطن عملك. الشرك يبطل حتى النبوة، وهذا أمر ما يمكن أن يكون أصلا، لكن الله عز وجل ولو فعل هكذا وكذا النبي لحبط عمله والعياذ بالله، فكيف بغزوة ونحو ذلك؟ إنما غزوة بدر شهودها كفر له هذه المعصية التي هي دون الشرك، لأن الشرك لا يقف في طريقه شيء، لا غزوة بدر ولا غيرها، إنما تكفر اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، شيئا دون الشرك كله مغفور لهم رضي الله عنهم. فقالوا لا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوحى إليه وقد أطلعه الله عز وجل على صدق حاطب وأن قلبه صادق في ذلك، ونحن لا نعلم هؤلاء الطواغيت الذين يوالون الكفار هل هم صادقون أم كاذبون، نقول لك لم تصب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم، قال إن قال قائل أن النبي عليه الصلاة والسلام علم صدق حاطب، قال لهم الشافعي رحمه الله فقد علم النبي عليه الصلاة والسلام كذب المنافقين وأجرى الأحكام كما هي، يجري النبي عليه الصلاة الأحكام على ظاهرها، صدق حاطب أجراه على صدقه الظاهر وهو كذلك رضي الله عنه، والمنافقون كاذبون وذلك أجرى الأمور على ظاهرها. وأيضا نختم بارك الله فيكم أن من شبهة الخوارج أنهم يقولون أن كل موالاة للكفار كفر. طيب لماذا لا تجعلون المسألة مضطردة؟ لأن من علامات صحة المسألة اضطرادها، صحيح؟ ما تتناقض هنا وهنا تناقض وهنا تناقض، لا مضطردة. سين، تسأل الخوارج، اسألهم أي خارج يقولك لا الموالاة، انظر يصافح الكافر يشرب معه الخمر، انظر يفعل كذا وكذا من الذنوب والمعاصي كفر. طيب ما حكم إن كانت معاداته أو إن كانت موالاته الكافر كفرا شيئا واحدا لا يتجزأ، فما حكم معاداة المؤمن؟ ها يكفر؟ حتى الخوارج ما قالوا بهذا. يعني مثلا لو أننا الآن خرجنا من المسجد ورأينا رجلين يقتتلان مسلمين، يعني هل أنتم رأيتم رجلان يتقاتلان ويقبل بعضهم بعضا أو يصافحه؟ لابد أن يكون بينهم إيش؟ عداوة وبغضاء، أنه الآن اشتدت العداوة حتى تقاتل، هل كفر؟ ما يكفر. فهل تقولون أن معاداة المسلم للمسلم كفر؟ ما يقولون بهذا. لماذا جعلتم معاداة أو موالاة المسلم للكافر كفرا؟ إما أن تجعلوا المسألة مضطردة، فنحن نقول معاداة أو موالاة الكافر لأمر دنيوي محرم أو كبيرة أو قد يكون جائزا كالإحسان إليهم أو المحبة الجبلية أو نحو ذلك. وكذلك المؤمن قد يبغض الإنسان مؤمنا آخر، قد يبغضه لأنه مبتدع فيثاب، قد يبغضه لحسد وغل يأثم كبيرة، وقد يبغضه لأنه متدين، هذا قد يصل إلى الكفر والعياذ بالله، لأنه يبغض الدين. إذا أبغض شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كفر في نواقض الإسلام وغيرها. فهذه مسائل دقيقة ينبغي النظر إليها من جميع الجهات، لا ينبغي أخذ جزء منها وجعله عاما مضطردا في جميع الأمور، بل مسألة كاملة يجمع أطرافها وتفهم على الوجه الصحيح. وفق الله الجميع لطاعته، ورزق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح.